نعم. قال ومن أجل ذلك ولا أحد أحب إليه المدح من الله. ومن أجل ذلك وعد الجنة على من وعد الجنة لمن لمن مدحه وأثنى عليه وقام بعبادته. فهل نقول أحسن الله إليكم التقدير ما شخصا بني آدم أو نقول نثبت الشخصية لله عز وجل ونقول بأنها لا تنصف لا إذا ثبتت إذا ثبتت وثبت الدلالة لأن في حديث أخرجه عن السنن أن أبا رزين العقيلي قال يا رسول الله يعني كيف يحاسبنا الله وهو شخص ونحن جميع. وهذه إذا ثبتت قطع في النزاع. نعم نعم. لا لا ما يرفع الدية لا دية ولا كفارة. نعم. ها ها ها وهو إيش؟ يعني يقول عبد الله لو وجد رجل